بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. بعد، إن شاء الله عز وجل نبدأ المجلس 51 من كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. قلنا بدأنا في أبواب أصول القراءات، وبدأنا في باب الاستعاذة، ثم ثنى بكتاب التكبير. كتاب التكبير أحيانا الأئمة يعني يلحقونه بآخر الأصول أو آخر خالص، آخر الفرشيات حتى، ومنهم من يلحقه في أول الأصول. هنا بدأ الإمام القسطلاني وألحقه في البداية، بدأ به بعد باب الاستعاذة. قال: وأما الجزء السابع وهو التكبير، وهو مصدر تعريف التكبير، يعني وهو مصدر كبر تكبيرا إذا قال الله أكبر، ده بيسموه من أبواب النحت في اللغة، زي مثلا بسملة إذا قال الرجل بسم الله الرحمن الرحيم، حوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبلة إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل، هللة إذا قال لا إله إلا الله، وهكذا. من أبواب عبقسي مثلا من عبد القيس، عبشمي من عبد شمس، كده دي بيسموه من أبواب، بيسموه أبواب النحت في اللغة، يعني بينحتوا من 3 أو 4 كلمات يظبطوهم كده، يعملوا منهم كلمة واحدة، معنى الكلام يعني. وهو مصدر كبر تكبيرا إذا قال الله أكبر، ومعناه الله أعظم من قل عظيم. فإن قلت إن قوله الله أكبر إن قصد به التفضيل لم يستقم، إن قصد به التفضيل يعني معنى كلامه كده إن هو بيقارن، بس قال إن قصد به التفضيل لم يستقم، لأنه لا مشاركة له في كبير ليصح التفضيل. نعم، كما لا يخفى وإن كان بمعنى كبير لازم صحة الإحرام في الصلاة به. ولم يقل به الأئمة كمالك والشافعي. أجيب بأن المقصود به تفضيله ولا يلزم منه المشاركة، فقد يقصد بأفعل التفضيل التباعد عن الغير في الفعل، لا بمعنى تفضيله بعد المشاركة في أصل الفعل، بل بمعنى أنه متباعد في أصل الفعل متزايد في كماله قصدا إلى تمايزه في أصله، حتى يفيد عدم وجود أصل الفعل في الغير فيحصل كمال التفضيل، كقوله تعالى: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني شو بفضل يعني السجن؟ هو من باب التباعد. في نظائر لذلك فالكلام فيه، في نظائر لذلك. ثم قال: فالكلام فيه، أي في التكبير، يعني الكلام في التكبير في مباحث. أول شيء في سببه، أي سبب التكبير، ومحله، أي مكان التكبير، أين نكبر. طيب، أما سببه سبب التكبير، فروينا عن البزي. من هو البزي يا جماعة؟ من هو البزي؟ الشيخ البزي، الإمام البزي، الراوي البزي، هو الراوي الأول عن سيدنا ابن كثير. هل يروي مباشر أم بواسطة؟ قال رحمه الله عز وجل: ابن كثير مكة له بلد، بز وقنبل له على سند. الشيخ ابن جزر بيقول كده: ابن كثير مكة له بلد، بز وقنبل له على سند. وما ابن كثير كاثر القوم، روى احمد البزي له محمد، روى احمد البزي له محمد على سند، الامام الشاطبي على سند، وهو الملقب قنبله. وأما سببه فروينا عن البزي أن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي، فقال المشركين، قال بمعنى هجر يعني، قال محمد ربه، يا رب محمد هنا، يا رب محمد، قال محمد ربه، زي ابتلى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، زي وإذ ابتلى إبراهيم، نعم أحسنت، زي الآية، وإذ ابتلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وزي إياك نعبد، إياك، لأن إياك مفعول به مقدم، ونعبد إياك أنت نعبد. فنزلت سورة الضحى، فنزلت سورة الضحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لما نزلت سورة الضحى يعني، تصديقا لما كان ينتظر من الوحي وتكذيبا للكفار. وأمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يكبر إذا بلغ والضحى مع خاتمة كل سورة. يعني هذا قول أن التكبير يبدأ من سورة الضحى إلى نهاية القرآن مع خاتمة كل سورة حتى يختم تعظيما لله تعالى واستصحابا للشكر وتعظيما لختم القرآن. وقيل كبر صلى الله عليه وسلم لما رأى سورة جبريل عليه السلام التي خلقه الله عليها عند نزوله بهذه السورة. يعني في روايتين، الرواية الأولى لما زعم المشركون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هجره الله سبحانه وتعالى، هجره الوحي، فأنزل الله عز وجل سورة الضحى فكبر. دي أول رواية. الرواية الثانية أنه رأى الصورة الحقيقية لسيدنا جبريل، صورة سيدنا جبريل، لأن أنت عارفين إن الوحي كان بينزل على سيدنا جبريل على سيدنا محمد بصور شتى، صور شتى، منها صورة إنسان، منها عليه صلصلة الجرس، منها أنفس فيه، منها كذا، منها بصورته الحقيقية. فلما رآه أول مرة بصورته الحقيقية كبر. لما رآه أول مرة بصورته الحقيقية، وقيل كبر صلى الله عليه وسلم لما رأى صورة جبريل عليه السلام التي خلقه الله عليها عند نزوله بهذه الصورة، سورة الضحى يعني. فقد ذكر الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق، منهم محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ابن ياسر القرشي الحافظ الأخباري، صح، نعم، صاحب السيرة النبوية، أن هذه الصورة التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها ودنا إليه وتدلى منها منهبطا، وتدلى منهبطا وهو بالأبطح، الأبطح ده اسم جبل بمكة، وهذا قوي جدا. يعني دي بيقولوا إن دي السبب، دي هو أقوى. يعني سبب رؤيته لسيدنا جبريل، هذا السبب أقوى من الأول، اللي هو قول المشركين أن سيدنا محمد هجر. وهذا قوي جدا، إذ التكبير إنما يكون غالبا لأمر عظيم أو مهول. هذا قاله مين؟ تقريبا هو نقل نفس الكلام، هو نفس نقل نفس الكلام من سيدنا الإمام ابن الجزري في النشر، لأنه قال كده، وهذا قوي جدا إذ التكبير إنما يكون غالبا لأمر عظيم أو مهول. والأول رواه الحافظ أبو العلاء بإسناد إلى أحمد بن فرح. أحمد بن فرح سمعته فين؟ أحمد بن فرح، أحمد بن فرح من طرق البزي، أحمد بن فرح المفسر، المفسر، اللي هو أحد رواة أو طرق العشر النافعية أيضا، اللي قرأ معانا تفصيل عقد الدرر. والأول رواه الحافظ أبو العلاء بإسناده إلى أحمد بن فرح عن البزي، وكذا رواه غيره، لكن قال الحافظ عماد بن كثير حافظ عماد بن كثير يعتبر شيخ الإمام ابن جزر المباشر، شيخه مباشر، تلقى عنه وروى عنه. حافظ ابن كثير على فكرة كان متزوج بنت الشيخ المزي، الإمام المزي من أئمة الحديث، كان متجوز بنته، ناس كبيرة يعني. قال الحافظ عماد بن كثير أنه لم يرد بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، كذا رواه غيره، لكن قال الحافظ عماد بن كثير إنه لم يرد بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، يعني مش باين يعني عمليه. ومراده كما في النشر، مراد مين؟ الإمام الجزري، كون هذا سبب التكبير، وإلا فانقطاع الوحي مدة أو إبطاؤه مشهور. وروينا أيضا عن أحمد بن فرح قال حدثني ابن أبي بزة. مين ابن أبي بزة يا جماعة؟ هو نفسه البزة، هو نفسه الإمام البزة، اسمه ابن أبي بزة. بإسناد إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه قطف عنب جاء قبل أوانه، فهم أن يأكل منه، فجاءه سائل فقال أطعموني مما رزقكم الله، فقال فسلم عليه العنقود، فلقيه بعض أصحابه فاشتراه منه، أصحاب هذا الرجل يعني، أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد السائل للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية يعني، فسأله فأعطاه إياه، فلقيه رجل آخر من الصحابة فاشتراه منه وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم تاني، فعاد السائل فانتهره، فانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صباحا. فقال المنافقون قال محمد ربه، فجاء جبريل عليه السلام وقال اقرأ يا محمد، قال وما اقرأ؟ قال اقرأ والضحى، فلقنه الصورة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبيا لما بلغ والضحى أن يكبر مع خاتمة كل سورة حتى يختم. وهو حديث معضل اللي سقط فيه راويين على التوالي، وغريب اللي هو يرويه في كل طبقة واحد فقط. وهو حديث غريب، وحديث معضل غريب جدا بهذا السياق، وهو مما انفرد به ابن أبي بزة. تمام. وقد كان تكبيره صلى الله عليه وسلم آخر قراءة جبريل عليه السلام وأول قراءته صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تشعب ليه تشعب؟ ليه تشعب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بعد قراءة جبريل. طيب قراءة جبريل كان آخرها إيه؟ فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، اللي هي آخر الصورة. وكان أول قراءة سيدنا محمد اللي هي والضحى. فمن هنا ناس يقولوا لا ده هو التكبير في آخر سورة الضحى، وناس يقولوا لا لا التكبير في أول سورة الضحى. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كبر في نهاية قراءة سيدنا جبريل وراح بادئ سورة الضحى. فمنهم اللي قال كبر لأنها في نهاية السورة، ومنهم من قال لا هو كبر عشان يبدأ قراءة السورة. ومن لذلك قال ومن ثم تشعب الخلاف في محله. تمام كده. فمنهم من قال به، فمنهم من قال به من أول ألم نشرح، ميلا إلى أنه لأول السورة، أو من آخر والضحى ميلا إلى أنه لآخر السور. يعني منهم من يقول أن التكبير دون خاص بنهاية السور، ومنهم من يقول أن التكبير دون لا يكون في بداية السور. وفي التيسير وفاقا لأبي الحسن بن غلبون كوالده أبي الطيب، الحسن الغلبون ده شيخ الإمام أبو عمرو الداني، كوالده أبي الطيب. يعني عندنا اتنين غلبونين، الأب والابن، كل واحد له كتب. كوالده أبي الطيب في إرشاده وصاحب العنوان والهادي والهداية والكافي أنه من آخر والضحى. يبقى عندنا أقوال أهي، كتب أهي، أصحاب الإمام ابن غلبون وصاحب العنوان والهادي والهداية والكافي، دول بيقولوا إن التكبير في آخر إيه؟ صور. وفي المستنير، وفي المستنير لابن سوار أنه من أول ألم نشرح، وكذا في إرشادي أبي العز. طيب، هو الذي في روضة بالعلاء وفي التجريد من قراءة مؤلفه على عبد الباقي. ومنهم من قال من أول الضحى كأبي علي البغدادي في روضته، وقرأ به صاحب التجريد على الفارسي والمالكي. وأما قول الشاطبي وقال به البزي من آخر الضحى، وبعض الله من آخر الليل والصلاة. فتعقبه في النشر بأنه لم يروا أحد تكبير من آخر والليل كما ذكروه من آخر والضحى، ومن ذكراه كذلك فإنما أراد كونه من أول والضحى. يبقى احنا دلوقتي قلنا سبب التكبير ورد فيه قصتين. القصة الأولى موضوع ذكر المشركين، أنه أن سيدنا محمد قاله الوحي. السبب الثاني أنه رأى سيدنا جبريل على خلقته الذي خلقه الله عليها، فعندما نزل بهذه الصورة فكبر. تمام كده. السبب الموضوع الثاني اللي هو محل التكبير، منهم من قال أنه في آخر سورة الضحى، يعني آخر السور يعني عموما سواء كان الضحى أو غيره. منهم من قال أن التكبير يكون في آخر السورة، ومنهم من قال أن التكبير يكون في إيه، في أول السورة. قال ولا أعلم أحد صرح بهذا اللفظ إلا الهذلي في كامله تبعا للخزاعي في المنتهى، وإلا الشاطبي اللي هو أنه آخر سورة الليل يعني. ولما رأى بعض الشراح قوله هذا مشكلا، قال مراده بالآخر في الموضعين أول السورة، أي أول ألم نشرح وأول والضحى، وهذا فيه نظر لأنه يكون بذلك مهملا رواية من رواه من آخر والضحى وهو الذي في التيسير. والظاهر أنه سوى بين الأول والآخر في ذلك، وارتكب في ذلك المجاز، وأخذ باللازم في الجواز. وإلا فالقول بأنه من آخر والليل حقيقة لم يقل به أحد من الشراح، فعلم أن المقصود بذكر آخر والليل هو أول والضحى، وهو الصواب بلا شك. تمام كده، لأن سورة الضحى تعقب بسورة والليل في ترتيب المصحف. قال وروى أحمد البزي عن عكرمة بن سليمان مولى شيبة أنه قال قرأت على إسماعيل القسط. إسماعيل القسط اللي هو الواسطة بين سيدنا ابن كثير والرواة، لما قلنا أن البزي وقنبل يروون بواسطة عن سيدنا ابن كثير، وقلنا مين أعلى في الرواية، مين أعلى في السند، البزي ولا قنبل؟ البزي أعلى بدرجة، بزي أعلى بدرجة من قنبل في الرواية. على إسماعيل القسط فلما بلغت والضحى قال لي كبر مع خاتمة كل سورة حتى تختم، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك، وأخبره أنه قرأ على مجاهد صاحب السبعة فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس سيدنا ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب، لأن سيدنا ابن عباس كان من صغير في السن، فروى القرآن عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. روى الحاكم وقال صحيح الإسناد، وروى ابن خزيمة، ولكنه قال إن أخاف أن يكون قد أسقط ابن أبي بزة أو عكرمة من هذا الإسناد شبلا. شبل ابن عباد يعني. قال ابن الجزري يعني بين إسماعيل وبين ابن كثير، وبين إسماعيل وابن كثير، ولم يسقط واحد منهما شبلا، فقد صحت قراءة إسماعيل على ابن كثير نفسه. وعلى شبل ومعروف عن ابن كثير. تمام. وقال البزي قال لي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إن تركت التكبير فقد إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال الحافظ العمادي بن كثير صاحب التفسير يقتضي تصحيحه لهذا الحديث. وأما انتهاء التكبير فجمهور المغاربة وغيرهم إلى أنه ينتهي إلى آخر سورة الناس، وجمهور المشارقة إلى أول سورة الناس فلا يكبر آخرها، وهما مبنيان على خلاف مبنى التكبير اللي كنا في الأول، هل هو من أول السورة ولا من آخر، هل هو لأول السورة أو لآخرها كما ذكر هذا. فمن قال لأولها لم يكبر آخر الناس، سواء كان ابتداء التكبير عنده من أول لم نشرح أو من أول والضحى، ومن قال الابتداء من آخر والضحى كبر في آخر والناس، كبر في آخر سورة الناس يعني. وأما قول الشاطبي رحمه الله إذا كبروا في آخر الناس مع قوله وبعض له من آخر الليل، على ما تكرر من أن المراد بالآخر والليل هو أول والضحى، فقال في الناشر يقتضي أن يكون ابتداء التكبير من أول والضحى، والضحى وانتهى آخر الناس. وهو مشكل لما تأصل، بل هو ظاهر المخالفة لما رواه، فإن هذا الوجه هو وهو التكبير من أول والضحى هو من زياداته على التيسير، زيادات الشطبي يعني، وهو من الروضة لأبي علي كما نص عليه أبو شامة. أبو شامة مين؟ صاحب كتاب إبراز المعاني. أبو شامة تلميذ أبي السخاوي، والسخاوي تلميذ من الشاطبي. والذي نص عليه في الروضة أن البزي روى التكبير من أول سورة والضحى إلى خاتمة والناس، وتابعه الزينبي عن قنبل في لفظه وخالفه في الابتداء فكبر من أول سورة لم نشرح، قال ولم يختلف أنه منقطع مع خاتمة الناس انتهى بحروفه. فهذا الذي أخذ الشاطبي التكبير من روايته قطع بمنعه من آخر الناس، فتعين حمل كلام الشاطبي على تخصيص التكبير آخر الناس بمن قال به من آخر والضحى كما هو مذهب صاحب التيسير وغيره. ويكون معنى قوله إذا كبروا في آخر الناس أي إذا كبر من يقول بالتكبير في آخر الناس، يعني الذين قالوا به من آخر والضحى انتهى. ويأتي على ما تقدم من كون التكبير أوجه التكبير يعني في القراءة، ويأتي على ما تقدم من كون التكبير لأول الصورة أو آخرها حال وصل الصورة بالصورة، يعني بين الصورتين يعني الأخرى بالصورة الأخرى ثمانية أوجه قراءة التكبير يعني. اثنان منها على تقدير أن يكون التكبير لآخر الصورة، واثنان منها على تقدير أن يكون لأولها، وثلاثة محتملة على تقديرين، والثامن ممتنع وفاقا، يعني أوجه التكبير بين الصورتين ثمانية أوجه، منها سبعة جائزة وواحد ممتنع. وهو وصل التكبير بآخر الصورة وبالبسملة مع القطع عليها، وصل التكبير بآخر الصورة وبالبسملة مع القطع عليها، لأن ده الوجه الممتنع، ده الوجه الممتنع اللي هو إيه؟ وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ده وجه ممتنع زي ما قلنا قبل كده. الأوجه البسملة اللي بين السورتين إن أنت ممتنع إن أنت توصل البسملة بآخر السورة وتقف، ده نفس الطريقة هو. تاني، وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، وتروح واقف، ده ممتنع لأن البسملة لأول السورة، لأن البسملة إيه؟ لأول السورة، فلا يجوز أن تجعل منفصلة عنها متصلة بآخر السورة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الكلام على البسملة. وأما الوجهان المبنيان على تقدير كون التكبير لآخر السورة فأولهما وصل التكبير بآخر الصورة والقطع عليه وصل البسملة بأول الصورة، وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، وتقف، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، ده أول واجه نص عليه في التيسير كاختيار طاهر بن غلبون، وهو أحد اختياراته في جامع البين، وهو ظاهر كلام الشاطبي. الثاني، وصل التكبير بآخر السورة والقطع عليه، والقطع على البسملة نص على الجعب ازاي، وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن، وصل التكبير، لا نوصل التكبير وآخر الصورة. وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. ونقف تاني، ألم نشرح لك صدرك. نص على الجعبري، ده الوجه الثاني. نص على الجعبري كأبي عبد الله الفاسي. وأما الوجهان المبنيان على تقدير كون التكبير لأول الصورة فأولهما قطع التكبير عن آخر الصورة، وأصله بالبسملة، وأصله بأول، وأصلها بأول الصورة. وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. ده الوجه الثالث أهو. نص عليه ابن سوار في المستنير ولم يذكر غيره، واختاره بالعز ولم يدان ولا حكاه الداني وابن الفحام ولم يذكر في الكفاية غيره. وثانيهما قطعه عن آخر الصورة وأصله بالبسملة مع القطع عليها والابتداء بالصورة. وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. درجة الرابع، وأصله بالبسملة مع القطع عليها أي على البسملة والابتداء بالصورة، هو ظاهر كلام الشاطبي، ونص عليه الفاسي ومن الجعبري في شرحه. وقال ابن الجزري: ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير لآخر الصورة، وإلا فعلى أن يكون لا، ولا لا يظهر لمنعه وجه، إذ غايته أن يكون كالاستعاذة، ولا شك في جواز وصلها بالبسملة وقطع البسملة عن القراءة كما يأتي ذلك إن شاء الله تعالى. أما الثلاثة المحتملة على تقديرين فأولها وصل التكبير بآخر الصورة وبالبسملة، وصل التكبير بآخر الصورة وبالبسملة وبأول الصورة. وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. هذه خمسة أوجه اختاره في الشاطبية ونص عليه في أصلها وذكره في المفيد والتجريد. وثانيها قطعه عن آخر الصورة وعن البسملة مع وصل البسملة بأولها بأول الصورة. وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. ده الوجه السادس. ويخرج من الشاطبية كما نص عليه الجعبري الفاسي واختيار طارق بن غلبون وأبي معشر. وثالثها القطع عن آخر الصورة وعن البسملة وقطع البسملة عن أول الصورة. وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. ده الوجه إيه؟ السابع. وقطع البسملة عن أول السورة وظهر من كلام الشاطبي ونص على الجعبري كالفاسي ومنعه مكي. قال في النشر: ولا وجه لمنعه على كلا التقديرين، والمراد بالقطع والسكت هنا في هذه الأوجه المذكورة الوقف المعروف، لا قطع الذي هو الإعراض، ولا السكت الذي هو دون تنفس، هذا هو الصواب. وزعم الجعبري أن المقصود بالقطع في قولهم والسكت المعروف كما زعم ذلك في البسملة، كما قال في شرح قول الشاطبي: فإن شئت فاقطع دونه أي فاسكت، ولو قالها لا أحسن، إذ القطع عام فيه وفي الوقف انتهى. قال: وهو شيء انفرد به ولم يوافقه أحد غيره، يعني قال ابن جزر يعني لم يوافقه أحد، معلش يا جماعة، لم يوافق أحد غيره، ولعله توهم ذلك من قول بعض أهل الأداء كالمكي والداني، حسب عبارة بالسكت عن الوقف، فحسب أنه السكت المصطلح عليه ولم ينظر آخر كلامهم ولا ما يصرحوا به عقب ذلك. وأيضا فإن المتقدمين إذا أطلقوه لا يريدون به إلا الوقف، وإذا أرادوا به السكت المعروف قيدوه بما يصرفه إليه. تمام؟ احنا كده قرأنا الأوجه، أوجه التكبير بين السورتين. وإن وقع، يعني اعتبرت التكبير بيكون في آخر السورة، لا حرج عليك إنك إيه تقرأه في آخر السورة تروح واقف. لو اعتبرت إن هو أول السورة ما ينفعش تقف عليه في نهاية السورة. ده مختصر كلام يعني، وتجيب بقى جميع الأوجه العقلية توصل بها إلى سبعة، وأتمنى الوجه الممتنع ان هو ان انت تقرا اخر السوره بالتكبير بالبسمله وتروح واقف، ده الوجه الممتنع كوجه البسمله بنفس النظام. وان وقع اخر السوره ساكن ساكن او منون كسر لالتقاء الساكنين على اصله، نحو فارغب الله، يعني يكسر عشان التقاء الساكنين. الله اكبر لخبير الله، الله اكبر ايضا وان كان محركا تركته على حاله وحذفت همزه الوصل من لقاته، نحو الحاكمين الله اكبر والابتر الله اكبر. وعن نعيم الله نعم. وإن وقع في آخرها ضمير حذفت صلتها نحو ربه الله أكبر، طبعا لأن ما ينفعش الصلة وبعد قبل ساكن، لأن كل القراء إذا كانت قبل ساكن غير موصولة للجميع. ويره الله أكبر لما في وصلها من اجتماع ساكنين فحذف تخفيفا إذا وصلته بالتهليل الآتي ذكره إن شاء الله تعالى أبقيته على حاله. وإن كان منولا أدغم في اللام نحو حامية الله حامية، وإن كان منولا أدغم في اللام يعني على قول إن أنت أتكبر بلا إله إلا الله، حامية لا إله إلا الله، ويجوز مد لا للتعظيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المد والقصر مع غيره. طيب لا ما فيش حكم خاص، هي قراءة بتطبق على نفس الحكم، ما فيش أي مشكلة. المبحث الثاني في من ورد عنه، في من ورد عنه. طيب نقرأه المبحث الثاني 3 صفحات. قال اعلم ان التكبير قد صح عن اهل مكة قرائهم وعلمائهم، لان ورد عن ابن كثير وائمتهم، وشاع ذلك عنهم واشتهر، بل قال ابن الجزر انه بلغ حد التواتر. وقال الاهوازي التكبير عند اهل مكة في اخر القرآن سنة مأثورة يستعملونه في قراءتهم في الدرس والصلاة، انتهى. وقال ابو طيب ابن غلبون وهذه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، وهي سنة بمكة لا يتركونها البتة. وقد صح عن ابن كثير من رواية البز وقم، وورد أيضا عن أبي عمرو من رواية السوسي، وكذا عن أبي جعفر لكن من رواية العمري، ووافقهم ابن محيصن. قال الهوازي في المفرد أن ابن محيصن كان يكبر من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن موصولا بأول السورة. واختلف عن قنبل، فجمهور المغاربة لم يروه عنه كما في التيسير والعنوان والهادي والكافي، ورواه عنه في المستنير والوجيز، وفاق الجمهور العراقيين وبعض المغاربة والوجان في الشاطبية كالداني وفي غير التيسير. وبه قطع للسوسي الحافظ أبو العلاء في غايته من جميع طرقه، وقطع له به في التجريد من طريق ابن حبش من أول ألم نشرح إلى آخر الناس، وروى سائر الرواة عنه ترك التكبير كالجماعة قالوا في النشر، وقد أخذ بعضهم بالتكبير لجميع القراء، وبه كان يأخذ أبو الحسين الخباز، وحكى أبو الفضل الرازي والهزلي وأبو العلاء، وهو الذي عليه العمل عند أهل الأنصار في سائر الأقطار عند الختم في المحافل، يعني التكبير للجميع واجتماعهم في المجالس، وبذلك أخذ علينا مشايخنا وكثير منهم يقوم به في صلاة رمضان ولا يتركه عند الختم على أي حال كان. وروى السخاوي عن أبي محمد الحسن بن محمد بن عبيد الله بن يزيد القرشي أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد الحرام، فلما كانت ليلة الختم كبر من خاتمة والضحى لآخر القرآن في الصلاة، فلما سلم إذا بالإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قد صلى وراءه، فقال أحسنت أصبت السنة. وقد كانوا يكبرون إثر كل سورة ثم يكبرون للركوع، وذلك إذا استعملوا التكبير آخر السورة، منهم من كان إذا قرأ الفاتحة ورد الشورى في السورة كبرها بسملة ثم ابتدأ السورة، وكان بعضهم يأخذ به إذا ابتدأ السورة في جميع القرآن، ولعله اختيار منهم وليس التكبير بلازم لأحد من القراء، فمن فعله فحسن ومن لم يفعله فلا حرج عليه. احفظ آخر كلمة دي، وليس التكبير بلازم لأحد من القراء، فمن فعله فحسن ومن لم يفعله فلا حرج عليه، لأن معروف أن التكبير ليس من القرآن، قاعدة زي الاستعاذة كده. طيب، المبحث الثالث في صيغته. طيب نشوف المبحث ده كبير ولا صغير. طيب يعني، طيب طيب نقرأ المبحث الثالث أصلا في أيضا في الصيغة. نعم، هو يعني هو ليس قرآن. من قرأ به لا شيء عليه، ومن لم يقرأ لا شيء عليه أيضا. يعني هو سنة، وحملوه فقط من باب السنة وليس قرآنا. قال أعلم أنه لم يختلف فيه أنه الله أكبر قبل البسملة. دي الصيغة، الآن نتكلم عن صيغة التكبير. قال أعلم أنه لم يختلف فيه أنه الله أكبر قبل البسملة، إلا أنه اختلف عن البزي والجمهور عنه على تعيين هذا اللفظ من غير زيادة ولا نقصان، زي إيه؟ زي الاستعاذة كده. وبيقطع في التيسير له من طريقة أبي ربيعة، وبيقرأ على بالقاسم الفارسي، وقد زاد جماعة قبله التهليل تكبيرا. التهليل يعني لا إله إلا الله، الله أكبر كده. له بكلمة التوحيد، وهو طريق ابن الحباب وغيره عن البزي، وهو رواية حسنة ثبتت روايتها وصح سندها. قال ابن الحباب: سألت البزي كيف التكبير، فقال: لا إله إلا الله والله أكبر، ده التكبير. وزاد بعضهم على ذلك: ولله الحمد، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ثم يبسملون، وهي طريق أبي طاهر بن أبي هشام بن هاشم بن الحباب. ما يدلك على أنه ليس بالقرآن اختلافهم في الصيغة أيضا. وأما قنبل فقط على جمهور المغاربة ممن روى عن التكبير به فقط من غير زيادة، هو الذي في الشاطبية وترخيصها ب 12. زاد التهليل له أكثر المشارقة، التهليل عن قول لا إله إلا الله. وبه قطع له العراقيون من طريق ابن مجاهد، وقطع وقال في المستنير: قرأت به لقنبل على الجميع من قرأت به. وقطع له سبط الخياط في كفاية من طريقين في المبهج من طريق ابن مجاهد فقط. وزاد له التحميد أيضا أبو الكرم عن ابن الصباح. وإذا تكرر هذا فليعلم أن التهليل مع التكبير مع الحمد عند من رواه حكمه حكم التكبير اللي هو التهليل يعني، ولا يفصل بعضه عن بعض، بل يوصل جملة واحدة، وحينئذ حكمه مع آخر الصورة أو أول الصورة الأخرى حكم التكبير، يتأتى معه الأوجه السبعة السابقة فقط. يعني لو زدنا لكلمة الله أكبر لا إله إلا الله بنعتبرهم جملة واحدة، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، كل ده جملة واحدة، مش نفصله زي البسملة بس هذا كده. قال ابن الجزري: ولا أعلمني قرأت بالحمدلة سوى الأوجه الخمسة الجائزة. الجائزة مع تقدير كون التكبير لأول الصورة ممتنع وجه الحمدلة مع أول والضحى، لأن صاحبه لم يذكره فيه، ولزم ترتيب التهليل مع التكبير على ما سبق، ولا يجوز مخالفة ما وردت به الرواية وثبت به الأداء، ولا يجوز التكبير في رواية السوس إلا في وجه البسملة بين السورتين، لأن راوي التكبير لا يجوز بين السورتين سوى البسملة، وتحتمل معه كل من الأوجه المتقدمة، إلا أن القطع الماضية أحسن على مذهبي، لأن البسملة عند دول التبرك وليست آية بين السورتين كما عند ابن كثير. وكذلك لا يجوز له التكبير من أول والضحى لأنه خلاف روايته، ولا تجوز له الحمدلة مع التكبير لأنه يكون تهليل معه كما وردت به الرواية. ولو قرأ لحمزة بالتكبير على رأي من قال به فلا بد له من البسملة معه، يعني ما في يعني اللي كبر لابد ان يبسمل، مش تقول ان حمزه مثلا بيوصل الصورتين ببعض كده وما بسملش، لا، هتاخذ بالتكبير مثلا في قراءه حمزه تبسمل بين الصورتين، لان القارئ ينوي الوقفه على اخر الصوره فيصير مبتدا للصوره الاتيه، واذا ابتدا بها وجبت البسمله كما سياتي ان شاء الله تعالى في تقريره. وإذا قرأ له برواية التكبير وأراد القطع لآخر الصورة، فإن قلنا إن التكبير لآخر الصورة كبر وقطع القراءة، وإذا أراد الابتداء بعد ذلك بسمة للصورة من غير تكبير. وإن قلنا إنه الأول الصورة فإنه يقطع لآخر الصورة من غير تكبير، فإذا ابتدأ بالصورة التاليها بعد ذلك ابتدأ بالتكبير، إذ لابد من التكبير يعني إما لآخر الصورة وإما لأولها، حتى لو سجد في آخر العلق فانه يكبر اولا لاخر السوره ثم يكبر للسجده على قول بان تكبير له. طب لو جبنا اسئله الوقت في مدرسه الاقراء، طيب يعني ايه، ما هي صيغه التكبير؟ نقول يعني مختصر الكلام، نقول هو قول الله اكبر، او لا اله الا الله والله اكبر، او لا إله إلا الله والله أكبر ولا الحمد، بس مش نكتر أكتر من كده. طيب ما هي ما هو محل التكبير؟ تقول حاجتين اتنين، رقم واحد إما أن يكون في آخر السورة، رقم اتنين إما أن يكون إيه في أول السورة، من أول الضحى لآخر القرآن، ومنهم من قال في كل سور القرآن كلمتين ورد قطعة. طيب ما هي أوجه التكبير؟ أوجه التكبير ثمانية، واحد ممتنع وسبعة جائز. عاوز تذكر السبعة، وصل وصلهم ببعض، قطع الجميع، وصل الجميع، وصل الأول بالثاني، وهكذا كما على البسملة كما ذكرناها في القراءة. وأما على القول بأنه الأول فإنه يكبر للسجدة فقط، ويبتدئ بالتكبير بسورة القدر، وليس الاختلاف في الأوجه السبعة المذكورة اختلاف رواية حتى يلزم الاتيان بها بين كل سورتين، وان لم يفعل يكن خللا في الروايه، بل هو اختلاف تخيير. لان احنا قلنا انواع الخلاف كم نوع يا شباب؟ انواع الخلاف قلنا قبل كده، انواع الخلاف تقريب النفع، كل انواع الخلاف عندنا خلاف واجب هو ده خلاف القراءات، وخلاف جائز اللي هو خلاف التخيير لا تسق لا وليس نقصا في الروايه، خلاف التخيير خلاف الجائز يعني. لكن الاتيان بوجه مما يختص به يكون التكبير لآخر السورة، ووجه مما يختص بكونه الأولى، أو وجه مما يحتمله متعين، إذ الاختلاف في ذلك مختلف اختلاف رواية، فلا بد من التلاوة إذ به إذا قصد جمع تلك الطرق. والله أعلم، أنت ملخص من نشق الجعبري، وليس في إثبات التكبير مخالفة الرسمي، لأن مثبته لم يلحقه بالقرآن كالاستعاذة. هذا والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.